لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنني أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى الإخوة القائمين على هذا المخيم المبارك، أسأل الله تعالى أن يسدد جهودهم وأن يبارك في أعمالهم وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة والأخوات، عنوان هذا اللقاء الداء والدواء. أما الداء فهو، أيها الأحبة الكرام، فهو عبارة عن الانفلات الأخلاقي الذي تعيشه الأمم. صاحب ذلك الدعوة إلى هذا الانفلات الأخلاقي من خلال الدعوة إلى الاختلاط، أي اختلاط الرجال بالنساء، وما صاحب ذلك من تهيئة الوسائل التي تعين على ذلك، وما نتج عن ذلك من قصص نسمعها بين الفينة والأخرى يتخلل ذلك تلك العلاقات المحرمة وكذلك اللقاءات الآثمة. هذا هو باختصار أيها الأحبة الكرام في قضية الداء. وأما الداء فليس هناك شفاء أعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن كتاب الله عز وجل الذي قال فيه أحد السلف إن هذا القرآن كالتمرة كلما مضغتها كلما استخرجت حلاوتها، يحتاج منا معاشر الإخوة والأخوات إلى تدبر وإلى نظر وإلى تأمل. ولهذا لما قرأ قارئ عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كان عنده شاب فقال اللهم إن على قلوبنا أقفالها وبيدك مفاتيحها لا يفتحها إلا أنت، فعرفه عمر رضي الله تعالى عنه كيف يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، فزادته خيرا كثيرا. ومن جميل ما قيل ما قاله الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله تعالى أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، قال فإنك ترى في بيت الله الحرام 50,000 بأيديهم المصاحف يقرؤون القرآن، لكنك لا تجد منهم 50 يفهمون معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول إنني لا أنكر أن لقارئ القرآن أجرا بمجرد تلاوته، لكن الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ثم قال متسائلا متى نكسر هذه الأقفال حتى نفهم ما يقال، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا القرآن أيها الأحبة الكرام كله شفاء، كما قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، فهو شفاء للأمراض الظاهرة والباطنة. لكنني سأقف عند سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل مع بضع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تجلي وتصف لنا الدواء. إنها سورة النور بأسوارها الثلاثة التي عالجت هذا الانفلات الأخلاقي، أو هي تضع قواعد وأسس حتى لا يحصل هذا الانفلات الذي يعيشه العالم، أو نرى طرفا منه فيما يعيشه العالم، الله تعالى المستعان. إن هذه السورة أيها الأحبة الكرام بأسوارها الثلاثة هي رسالة لدعاة الاختلاط والحرية زعم. جاءت هذه السورة بقضها وقضيضها لتقول لدعاة إفساد المرأة قفوا فقد قضي الأمر، فلم تجعل هذه السورة أخلاق الأمة لأفكاركم النتنة. جاءت هذه السورة بآياتها مع سورة الأحزاب لتقرع أسماع دعاة إخراج المرأة لتقول لكم ولهن وقرنا في بيوتكم. آيات الحيطة وأخذ الحذر حتى لا تقع الأمة في مستنقع الرذيلة تأتي في السور الثالث من أسوار هذه السورة العظيمة، نقولها بصوت عال وبثقة لا تردد معها، اسمعوا يا دعاة الرذيلة، فلم تترك لكم هذه السورة مجالا لتمرير أفكاركم وأطروحاتكم السقيمة. جاءت هذه السورة بالتنفير من جريمة الزنا، ثم تهادت بسلاسة لتزرع محبة العفاف في قلوب المؤمنين والمؤمنات، ثم تتهادى بسكينة ويقين لتربي الأمة على أن حفظ الفروج لا يكون إلا بحفظ الجوارح، فأسست هذه السورة قاعدة سد الذرائع التي طالما شرق بها ومنها أهل النفاق والعلمنة لا كثرهم الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، تعالوا لنعيش مع الدواء من خلال أسوار سورة النور الثلاثة. أما السور الأول من أسوار هذه السورة العظيمة، والتي إذا أخذنا بها وألممنا بها وتربينا عليها حفظت للأمة أخلاقها، فهذا السور يقول: إن بيضة العفة لن يحميها من لعاب الوالغين فيها بفروجهم أو بألسنتهم إلا حزم خازم وتنكيل بالغ في الدنيا قبل الآخرة. النور أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، لم تبدأ كعادة القرآن بذكر الوسائل قبل المقاصد، فإن من عادة القرآن أنه إذا أراد تحريم شيء بدأ بذكر الوسائل قبل المقاصد، لكن الأمر في سورة النور جاء على خلاف عادة القرآن، وذلك بذكر المقاصد قبل ذكر الوسائل. بل إن السورة أي سورة النور لم تخوف الزاني بعقاب الآخرة، بل النور حين استهلت ماذا قال الله عز وجل في الآية الثانية؟ قال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وأما إن كان محصنا فإنه يرجم حتى يثلغ رأسه بصحيح السنة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، شرط عدمه عدم للمشروط، مجرد وجود الشفقة في إقامة الحد زال معه الإيمان الكامل، بل لا بد من التشهير بهؤلاء وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أيها الإخوة والأخوات، النور لم تكتفي بهذا السور بهذا أو لهذا الحد، وإنما ضربت عزلة اجتماعية وحجرا صحيا. لماذا؟ حتى تضيق دائرة الفحش، وحتى يتردد من ثارت ثورته 1000 مرة وهو يتدبر كيف سيعيش بعدها في المجتمع إن كشف الله عز وجل ستره. ولهذا جاءت الآية التي بعد هذا، قال ربنا جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إن العفيفة لن يتزوج بزانية، وإن العفيفة لن تقبل ولن ترضى بزان بقي أن يكون زوجين زانيين، حتى الزاني لن يقبل أن تكون أم ولده فاجرة وزانية كذلك. أيها الأحبة الكرام، إن سورة النور في السور الأول إنما ضرب لحماية المجتمع من شيوع زنا الفرج عياذا بالله تعالى. إن المجتمع الطاهر هو المجتمع الطارد لهذه الرذائل، فهو مجتمع محصن يجلدهم بلا رأفة، يشهر بهم، يحجر عليهم. وقد بدأت السورة بهذا السور لأنه من أقواها رادعا وأشدها تنكيلا وأبقاها أثرا، لكنه سور جماعي. قبل أن نبنيه لا بد أن نبني المجتمع الذي يتبناه، ولهذا قيل إن إصلاح الساجد يجب أن يكون قبل عمارة المساجد. أيها الإخوة والأخوات، لقد كان من عادة القرآن كما قلت أنه يبدأ بالتنبيه على الوسائل قبل تحريم المقاصد، ولكن الأمر هنا جاء على خلاف العادة. كل ذلك للتنبيه على ماذا؟ للتنبيه على وجوب صيانة الأخلاق في الأمة. لم ينتهي السور إلى هذا الحد، بل جاء في السورة ما يمنع خدش هذا السور وتشويهه، وذلك من خلال تحصين اللسان عن الفاحشة. فقد تعاملت سورة النور مع الوالغين في الأعراض بألسنة بحجج عقلية ونداء إيماني وصرامة شديدة في الوصف والشرط والجزاء، حتى إنه يتخايل لك وأنت تقرأ هذا التقريع أن تهديد السورة للألسن الوالغة في الأعراض أشد مما هددت به الفروج الزانية. أما لماذا؟ فلأن الزنا مع جريمته وبشاعته إنما هو جريمة واحدة، فإذا تناقلتها الألسن أصبحت ثقافة شائعة. ولهذا ركز القرآن وهدد على الألسن الوالغة بالرمي بالزنا والإفك والبهتان ما لم يهدد على ذلك للفروج الوالغة في الوقوع بجريمة الزنا. أيها الأحبة الكرام، ولهذا نجد أن السورة قالت في حق الولوغ في الأعراض باللسان، قال سبحانه وتعالى: اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فيا ويح من ينشر الفحش والخنا والفجور في بلاد المسلمين من خلال القنوات، من خلال الصحف، من خلال التقنية الحديثة، أيا كان مصدرها. نعم أيها الأحبة الكرام، لنلاحظ تعبير القرآن كيف قال. قال: اتلقونه بألسنتكم. الغالب أيها الأحبة الكرام أن التلقي لا يكون إنما يكون بالآذان لا باللسان، وإنما عبر القرآن أن هؤلاء تلقوه بألسنتهم لأنهم تكلموا بذلك وأفشوا ذلك وأذاعوا ذلك، وكأنه من غير ترو ولا نظر ولا بصيرة، حتى لكأن هذا الأمر لم يمر على آذانهم وإنما أشاعوه مباشرة فوقع على ألسنة فتحدثوا به من دون أن يتبينوا أثره ولا نتيجته ولا ثمرته المرة في المجتمع المسلم، والله تعالى المستعان. ثم لاحظ ماذا قال الحق تبارك وتعالى. قال: وتقولونه بأفواهكم. والقول إنما يكون بالأفواه لا بغيرها، ولكن ذلك لم يذكر عبثا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما ذلك إشارة إلى أن هذا القول لما لم تقبله القلوب والعقول وتمحصه العقول كذلك أصبح مجرد كلام تتحرك به الأفواه مع عدم تأمل العواقب، والله تعالى المستعان. وأما الجزاء فاجلدوهم 80 جلدة. أيها الإخوة والأخوات، هذه السورة جاءت لتربينا على عدم إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ونحتاج أيها الأحبة الكرام إلى 4 واجبات حال سماعنا لتهمة تطال وتنال الأعراض، أو حال ورود شائعة تتعلق بعرض أحد. أما الأمر الأول فنحتاج إلى حسن الظن ببعضنا، ولهذا قال سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولاحظ تعبير القرآن أن الله جل وعلا قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ولم يقل بغيرهم، فكأنه دلالة وكناية على أن ما يصيب الآخرين يجب أن تستشعره كأنه أصابك أنت، على حد قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أول واجب نحتاجه إلى أن نحسن الظن، أو يحسن بعضنا الظن ببعض. ولهذا أول ما تنقدح شرارة الولوغ في الأعراض إنما هو بسوء الظن، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا الظن الآثم يدفع إلى التجسس، قال: ولا تجسسوا، ثم يدفع ذلك إلى الغيبة، فقال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. الواجب الثاني حال ورود الشائعة نحتاج كذلك إلى التكذيب لا إلى التصديق، إعمالا للبراءة الأصلية، وأن الأصل في أعراض الناس السلامة والأصل في الناس البراءة حتى يثبت خلاف ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى أنه لم يثبت حد الزنا منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد بشهود، وإنما ثبت ذلك بالإقرار، يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. الواجب الثالث الذي نحتاجه أن نقول لمن أشاع هذه الجريمة وهذه الفاحشة وهذه الفرية أعطنا دليلك، ما برهانك، ما هو مستندك لهذا؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فأمر ذلك بالتثبت، أمر الله عز وجل بالتثبت والتبين وإعطاء الدليل. ثم كذلك الأمر الرابع نحتاج إلى التروي وتقليب الأمر في العاقبة وترك العجلة في الكلام، ولهذا قال سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولهذا جاء في صحيح البخاري ما يدل على عظم الحديث من دون تثبت ولا ترو ولا تقريب ولا تقريب للأمر، فقال حينما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام قال جبريل لمحمد وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، والله تعالى المستعان. هذا هو السور الأول أيها الأحبة الكرام، حيث تعامل هذا السور مع الفروج الواقعة والألسن الوالغة. أما السور الثاني فهو يفيد أن العفة أيها الأحبة الكرام أيها الإخوة والأخوات في حقيقتها هي قضية قلبية وجدانية، ولهذا كان من أسس تربية سورة النور تربية الأجيال على ماذا؟ على محبة الطهر والعفاف والتبغيض والتنفير من الفحش والفاحشة. وهذا المبدأ مع بالغ الأسف الشديد قلما نتعامل به مع المنحرفين والمنحرفات أخلاقيا، وهذا يستدعي منا معاشر الإخوة والأخوات أيها الدعاة والداعية التنفير من الفاحشة ووصفها بأوصاف مباشرة دون تورية ولا كناية، مع وصف الطهر والعفاف بأوصاف حسنة طيبة. إن ذلك ولا شك أي هذا الأسلوب لا شك أنه من دواعي محبة الأبناء والبنات للعفاف وتنفيرهم من الخنا والفحش والفجور. إنني أعتقد اعتقادا جازما أيها الأحبة الكرام أنه ما جرأ كثير من الشباب ولا كثير من الفتيات على الولوغ في الانحرافات الأخلاقية إلا تهوين المصطلحات التي تدار حول ماذا؟ تدار حول هذه القضية، ومثلها قضايا كثيرة. قضية الاسترجال مثلا، وهي استرجال الفتيات، ما يسمى الآن في العالم المعاصر بالبويات. لا شك أن استخدام لفظ البويات فيه تلطيف لهذه الجريمة ولهذه القضية التي أصبحت تفتك ببناتنا مع بالغ الأسف الشديد. ولا شك أن المراتع التعليمية والجهات التعليمية تئن تحت وطأة هذه الظاهرة التي أصبحت تستشري بين صفوف بناتنا، والله تعالى المستعان. وهي ما تسمى أو ما يطلق عليها قضية البويات، وهي في حقيقتها قضية المسترجلات التي لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعلتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وكثير أيها الأحبة الكرام ما يمرر كثير من القضايا التي يقع فيها بعض الأبناء والبنات وبعض رجالنا ونسائنا لأنها استخدم لها أساليب تلطيف وأسماء ملطفة هينة لينة حتى أصبحت لا تشكل حرجا عندنا أبنائنا وبناتنا. ولهذا كما سميت الخمر المشروبات الروحية وسميت الربا من باب الفوائد، كذلك لطف هذا المعنى فسميت صداقات بريئة زمالة عمل وغير ذلك، بينما هي في حقيقتها انحرافات أخلاقية، حتى إن جريمة الزنا أصبحنا لا نسمع عنها إلا في كتب أهل العلم في كتب الفقه، وأما في الواقع المعاصر فإنها تسمى اتصالا جنسيا ونحو ذلك من المصطلحات التي في الحقيقة تصب في قالب تهوين هذه الفاحشة أي هذه الجريمة في نفوس أبنائنا وبناتنا. لو أننا تأملنا سورة النور لوجدنا أنها تعاملت مع المنحرفين والمنحرفات بمصطلحات تختلف اختلافا كليا واختلافا جذريا عما يتداول، والله تعالى المستعان. ولهذا قال الله جل وعلا في السورة: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هكذا دون مواربة ولا تكنية. ثم حبب إلينا الطهر والعفاف فقال سبحانه وتعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلا بد من أحد الوصفين، إما خبيث وإما طيب، فمن وقع في حمأة الرذيلة من الرجال والنساء فهو خبيث، ومن طهر نفسه فهو الطيب، والناس في هذا يتفاوتون. فمنهم المحصن وهو من حصن نفسه وإن نازعته شهوته، ومنهم من ألف، ومنهم الغافل وهو من لم تدر الفاحشة بخاطره أصلا. ولهذا لما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حصان الرزان لم تدر الفاحشة في خلدها ولا في ذكر فكرها ولا في ذهنها، قال الله سبحانه وتعالى وصفها بأعلى الأوصاف: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة الآية. وهناك فئة ثالثة لا كثرهم الله تعالى، جريمتهم الكبرى هي محبة الفاحشة، إنهم لا يكتفون بفساد أنفسهم. وبلية المجتمع الآن في الوقت المعاصر هي إنما بليت بمثل هذا الصف، هؤلاء لا يحبون أن يقارفوا الفاحشة لوحدهم، وإنما يحبون أن يجروا المجتمع إليها جرا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: ودت الزانية أن لو زنت النساء كلهن، ودت الزانية أن لو زنت النساء كلهن. لأن صاحب المعصية إذا جر غيره يريد أحد أمرين: إما أن يأمن من سكوت جليسه عليه وإقراره على فعله وعدم مضايقته كما يحصل من أهل الفساد والإفساد، فهم يحاربون كل مصلح ويحاربون رجال الهيئات إنما هو لهذا المقصد ولهذا الهدف. ثم أيضا المعنى الثاني: لأن صاحب المعصية إذا وجد من يشاركه في معصيته اطمأنت نفسه وارتاحت نفسه، والله تعالى المستعان. أيها الأحبة الكرام، يتساءل البعض: كيف نغرس الفضيلة في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا وبناتنا؟ نحتاج أيها الأحبة الكرام إلى وسائل، نحتاج إلى أسباب لا بد أن نتخذها لزرع محبة العفاف في نفوس أبنائنا وبناتنا. أول هذه الأسباب هي قضية الإقناع، ولهذا لما جاء الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، كلمة صريحة. والإقناع أيها الأحبة الكرام يحتاج منا إلى أن يجد منا الأبناء والبنات إلى الأمان الذي يجعلهم يفضون إلينا بمشاكلهم حتى نستطيع أن نشاركهم في الحل مشاركة نظرية ومشاركة عملية كما سأبين إن شاء الله تعالى. جاء هذا الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فهم به الصحابة رضوان الله تعالى، لأن هذا تعد على مقام النبوة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا، لولا أن هذا الشاب وجد أمانا عند النبي عليه الصلاة والسلام لما كان له أن يتفوه بمثل ذلك. ولهذا مشكلتنا أن بعض الأبناء الآن لا يتجرأ أن يقف أمام والده ويطالب حتى بالزواج المشروع، وأما البنت فإن ذلك يعتبر كارثة بحقها وربما اتهمت بعرضها وشرفها. بينما هذا الشاب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه ما لا يليق بحق مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. لما هم به الصحابة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا جعل الله في ذلك. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا جعل الله في ذلك. قال: ولا الناس يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا جعل الله في ذاك. قال ولا الناس يرضون لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا جعل الله في ذاك. قال ولا الناس يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال لا جعل الله في ذاك يا رسول الله. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم. ثم مسح النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن ذلك الشاب يلتفت إلى شيء من ذلك. الإقناع نحتاج معه إلى المشاركة العملية، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الرجل الذي واقع أهله في نهار رمضان، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة. قال لا أستطيع. فقال صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. قال لا أستطيع. هذه المشاركة التنظيرية، لكن هناك المشاركة العملية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أقم حتى تأتينا الصدقة. وأنا لا أطالب أن نتحمل أخطاء الأبناء والبنات، ولا أطالب كذلك أيضا أن نقوم بدور البنت أو الشاب في حل مشكلته، وإنما أطالب أن نساعده في ذلك. ولهذا قال أقم حتى تأتينا الصدقة. فجيء بشيء من التمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له خذ هذا فتصدق به. قال أعلى بيت أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بان لبثها بيت أفقر مني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حينما ضحك حتى بدت نواجذه خذ هذا فأطعمه أهلك. لننظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام حاور ذلك الشاب حتى توصل معه إلى نتيجة إقناع، بأن أقنعه أن هذا الشيء لا يليق منه ولا ينبغي. كذلك أيضا الوسيلة الثانية لزرع قضية العفاف في نفوس أبنائنا وبناتنا، نحتاج إلى التخويف في الوقوع بمثل هذه الجرائم. ولست أقصد التخويف بالشرط ولا بالعساكر ولا بالسجن، وإنما التخويف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث سمرة بن جندب في قصة رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث قال فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب أي اقتربت النار ارتفعوا حتى خرجوا أو كادوا يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا. قال وفيهم رجال ونساء عرات. فقال لي جبريل انطلق. وفي الحديث وأما الذي رأيتم في الثقب فهم الزنات والزواني عياذا بالله تعالى. كم سيترك مثل هذا الحديث من أثر في نفوس أبنائنا وبناتنا من جهة تحبيبهم للعفاف وتبغيضهم إلى الفحش والخنا والفجور. نحتاج كذلك أيضا في زرع العفاف في نفوس أبنائنا وبناتنا، نحتاج كذلك إلى وسيلة القصة. ومن ذلك ما عند الإسماعيلي في مستخرجه وأصره في البخاري مختصرا عن عمرو بن ميمون قال كنت أرعى غنما لأهلي في اليمن، قال فجلست على شرفة فجاء أي مكان عالم، فجاء قرد وقردة فتوسد يدها، أي الذكر توسد يد الأنثى. قال فجاء قرد آخر فغمز هذه الأنثى فجعلت تسحب يدها من تحت رأس ذكرها سحبا رفيقا حتى لا يشعر بها. قال فذهبت معهم ففعل معها ما فعل وأنا أنظر إلى هذا المشهد. قال فرجعت أي الأنثى فجعلت تدخل يدها من تحت رأس ذكرها إدخالا رقيقا حتى لا يشعر بها، ولكنه أحس بها فقام فشمها فعرف أن الأمر فيهما فيه، فجيء بهما فاجتمعت القرود فرجما ولقد رأيت الرجم في غيري ولقد رأيت الرجم في غيري بني آدم. كم ستترك أيها الأحبة الكرام هذه القصة من أثر في نفوس أبنائنا وبناتنا من جهة تحبيبهم للعفاف وتنفيرهم من الفحش والخنا والفجور، كيف أن هذا القرد الذي نصفه بالخسة والنجاسة والقذارة كيف أنه عف وغار على أنثاه ولم يسمح بتمرير مثل هذه الواقعة والتي هي مستنكرة حتى على مستوى عالم الحيوانات والله تعالى المستعان. نحتاج كذلك أيها الأحبة الكرام وخاصة في ظل هذه التقنية التي أصبح من الصعوبة بمكان مراقبتها، وأنا أدرك أنه كثير من الآباء والأمهات يمثل ذلك هاجسا عنده وحق له ذلك. نحتاج إلى زرع الرقابة في نفوس أبنائنا وبناتنا. لئن كانت التربية على المراقبة هي منهج شرعي فإنها في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة أصبحت مطلبا ملحا فوق أنه واجب شرعي. ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما له كلمة جميلة يقول: عجبا لك يا ابن آدم، أيكون تحريك الباب أشد من نظر الله تعالى إليك؟ كم أولادنا بحاجة إلى فقه مثل هذا المعنى. الإنسان إذا أراد أن يفعل معصية إما فردا وإما جماعة نجد أنه يغلق على نفسه الباب ويتأكد من عدم وجود أحد من البشر. ما الظن أيها الأحبة الكرام لو أن هذا الباب باب الغرفة والمكان تحرك هذا الباب؟ قد يكون تحريك الباب بفعل الهواء، قد يكون تحريك الباب بفعل طفل صغير لا يعقل، وربما كان رجلا كبيرا ربما ستر عليك أو أوقع بك عقوبة دنيوية. ما الذي يحصل مع الإنسان؟ نجد أنه يشحب لونه، يتلعثم لسانه، ترتعد فرائصه، يحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة حتى يعود إلى حالته الطبيعية. من أجل ماذا؟ أمن أجل أن هذا الباب تحرك؟ كم نحن بحاجة إلى أن نقول لأبنائنا وبناتنا ولأنفسنا أولا لا يكون تحريك الباب أشد من نظر الله تعالى إلينا. هذا هو المعنى الذي نحتاج أن نغرسه في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا وبناتنا، فلا شك أن ذلك سيقينا شرورا كثيرة. ولهذا أيها الأحبة الكرام لا ينفع أبدا ولا تجدي قضية التربية على مراقبة البشرية، فإن الرقيب من البشر يمرض ويسافر ويغفل ويموت، لكن رقابة الله عز وجل لا تنفك عن العبد بأي حال من الأحوال. تعالوا أيها الأحبة الكرام نطالع السورة الثالث من أسوار هذه السورة العظيمة، وهو سور في الحقيقة نحتاجه في واقعنا ونحتاجه كذلك في طرحنا، نحتاجه أيضا في الواقع المعاصر والذي التبست فيه المفاهيم مع بالغ الأسف الشديد. ولنا أن ندرك أيها الأحبة الكرام أن التغريب يمر بمسائل أو بثلاث درجات. التغريب في العالم الإسلامي كله لا بد أن يمر بها. أولها الحديث عن فقه التيسيري حديثا ليس بشرعي وإنما يراد منه تمييع القضايا الشرعية. ثم التزهيد في طلب العلم وبضاعة أهل العلم وأنهم أصحاب وأن هذه الكتب عفى عليها الزمن وأنها لا تناسب الواقع المعاصر، وهذا الذي يطرح الآن. ثم التزهيد في العلماء والدعاة وفصل الأمة عنهم حتى يخلو لدعاة الانحراف، والله تعالى المستعان يخلو لهم الجو ويستطيعون تمرير باطلهم. في السور الثالث يعالج قضية من هذه القضايا التي تطرح الآن على أنها من قضايا العادات وعلى أنها إنما نشأت نتيجة لتراكمات وأنه لا أصل لها في الشريعة، ثم محاربة بعض القواعد التي تسد على أهل الفساد إفساده. السورة الثالث من أسوار سورة النور يفيد أن حفظ الفروج لا يكون إلا بحفظ الجوارح، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أيها الأحبة الكرام أيها الإخوة والأخوات إن حياطة الطهر والعفاف لا بد فيها من إعمال قاعدتين مهمتين. أما القاعدة الأولى فهي قاعدة سد الذرائع، وأما القاعدة الثانية فهي مراعاة الحاجة. مراعاة الحاجة. الآن قاعدة سد الذرائع مع الأسف الشديد نجد أنها نحيت من المجتمع، فأصبحنا لا نتحدث إلا عن الحاجة. إذا تحدثنا عن الاختلاط في التعليم نقول الحاجة، إذا تحدثنا عن الاختلاط في المستشفيات بين الممرضين والممرضات نقول والأطباء والطبيبات نقول أن هذه حاجة. لم نراعي قاعدة سد الذرائع، وهي أولا لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأن القاعدة الأولى تقي والثانية تنقي، الأولى تحوط والثانية تنفس. إهمال إحدى القاعدتين مآله إلى شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. فإهمال القاعدة الأولى وهي قاعدة سد الذرائع التي شرق بها المنافقون والعلمانيون والذين ما فتئوا أن يحاولوا أن يزهدوا الناس في هذه القاعدة وأنها ليست بقاعدة شرعية، أقول لا شك أن إهمال هذه القاعدة هي ترك لذئاب الشهوة من داخل النفس وخارج النفس لتمزق العفة تمزيقا. ولهذا نجد أن البعض يهون من شأن هذه القاعدة والله تعالى المستعان. ولهذا سورة النور نصت على عدة جوانب ليست جارحة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث بل أكثر من ذلك. سورة النور نصت على 9 جوانح كلها من باب سد الذرائع. نصت على البصر وعلى السمع وعلى اللسان وعلى القلب وعلى الأيدي وعلى العورة وعلى الرجل وعلى الرأس في قوله خمورهن وعلى الجيب أي النحر والصدر. هذه 9 جوارح نصت عليها سورة النور وكلها تندرج تحت قاعدة سد الذرائع حتى وإن أنكر ذلك من أراد الإنكار. في البصر ماذا قال الله جل وعلا؟ ماذا قال الله في هذه السورة؟ نادى أهل الإيمان وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فلا حفظ للفرج إلا بغض البصر. ومن أراد أو من رام أن يطلق البصر ويحفظ فرجه فإنه يروم مستحيلا ويطلب مستحيلا. ثم خاطب المؤمنات بقوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. عن أي شيء؟ هل حدد الله عز وجل شيئا معينا؟ أبدا. لذا يدخل في ذلك مشاهدة الصور في الجرائد وفي المجلات وكذلك مشاهدة المرأة المتبرجة وهي تلقي الأخبار وتقرأ الأخبار، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. لأنه نجد أحيانا مع الأسف حتى من الأخيار والفضلاء من يقول بأن هذه ليست مقصودة لذاتها، وأنها إذا كانت تقرأ الأخبار وأنت إنما تقصد الأخبار فلا بأس بذلك، تعالى الله تعالى عما يقولون عروة كبيرة. فالله عز وجل لم يحدد شيئا معينا، وإنما كل ما يؤجج الغرائز ويثير الشهوات فإنه يجب غض البصر منه. ولهذا ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وزين العين النظر وزين اللسان المنطق والنفس تمني وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. والأدلة على غض البصر من السنة أكثر من أن تحصى. ثم نصت على حفظ العورة، ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يقول إذا خلى الرجل بأهله بعد صلاة العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذنه حتى يصلي الغداة، فإذا خلى بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كل ذلك صيانة وحفظا من الاطلاع على العورات. السمع كما قال سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. اللسان إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. الرجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة. وأنا أخاطب المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل، أن تتقي الله سبحانه وتعالى. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرضت له بباب المسجد ردي عليه صلاته وقيامه لا تفتنيه بحق ربي محمد. كم من امرأة متبرجة في لباسها تضرب برجلها تتبرج بلباسها بنقابها ببنطالها بشفافية عباءتها بلينها برقتها بحركاتها بتغنجها أصبحت فتنة لكل مفتون من الله تعالى المستعان. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم. نلاحظ قول الله ليعلم، ما قال لتبدي. الآن ما هناك زينة ظاهرة، وإنما إذا ضربت برجلها علم. من سمع ذلك أدرك أن هناك خلخالا وأدرك أن هناك زينة، فكيف بمن تظهر زينتها للرجال؟ فإذا كان القرآن نهى عن أي شيء يفيد أن هناك زينة فكيف بالمرأة إذا كانت تبدي الزينة والله تعالى المستعان. تغطية الرأس اللي يدار الآن، تغطية الرأس والنحر والصدر ولا شك أن ذلك لا بد أن يمر على الوجه. الآن اللي يدار في القنوات في الصحف في المجلات في الإعلام على أن هذه قضايا تراكمات عادية وأنها ليس لها أصل في الشرع، هذا يدار مع الأسف الشديد. بينما الله عز وجل قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. يقول سعيد بن جبير: وليضربنا وليشتدنا بخمرهن على جيوبهن، يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. كذلك تحريم إبداء الزينة من باب سد الذريعة إلى الفتنة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي من غير إرادتها ومن غير قصد منها. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى على المرأة إبداء كل زينة، فهذا هو الأصل، فلا يجوز لها إظهار الزينة إلا ما استثناه الله عز وجل، أي أمام الرجال الأجانب، وهو ما ظهر منها. أيضا أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب سد الذرائع، أمر الله جل وعلا بتزويج الإماء والأحرار والعبيد، فقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ولهذا لأهمية هذا الجانب جعل الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى قضية تزويج الأب للابن هو من قضية النفقة وليس من قضية الهبة والهدية، وهذا يفيد ويدل على عناية الشارع بسد كل وسيلة تؤدي إلى الفاحشة. فأمر الله عز وجل بإعفاف الأبناء والبنات، ولهذا يقول الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى أن الأب إذا كان مقتدرا وأراد ابنه الزواج فله أن يطلبه وأن يطالبه، يعني يقول: يا والدي زوجني، وإذا امتنع فله أن يشكوه للقاضي والقاضي يستمع إلى شكواه. بينما لو كان للابن أو للابن دين على والده مال قالوا له أن يطالبه، يقول: أعطني مالي، لكن ليس له أن يطالبه عند القاضي. فعلم أن مقصد الشارع من تحصيل العفاف أعظم من مقصده من تحصيل المال. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بتزويج الإماء، ومع الأسف الشديد أن هناك من الأولياء من لا يتقي الله عز وجل في موليته، فيمنع عنها الخطاب الأكفاء تحت أي حجة، إما تحت حجة حجرها على ابن عمها فتكبر البنت وتنحى إلى العمر منحا كبيرا، وإما من أجل حطام شيء من الدنيا من أجل راتبها، وإما يمنعها من الزواج كيدا بوالدتها التي طلقها وحصل بينها وبين خلاف. المهم أنه قد يلجئها على الفحش والخنا، وذلك من خلال سوء تصرفاته. ثم أيضا جاءت هذه السورة بالتنفيس عند الحاجة في حال الاضطرار إلى ذلك، فلا شك أن قاعدة سد الذرائع إنما تنخرم عند الحاجة، ولهذا قيل بأن المحرم لا تبيح إلا الضرورة ولا تبيح الحاجة. أيها الأحبة الكرام، هكذا جاء سورة النور بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والإفساد. ثم لو ضممنا إلى هذه السورة سورة القصص في قصة حوار موسى عليه الصلاة والسلام مع ابنة شعيب، هذه السورة وهذا الحوار وهذا الأدب الجم لا شك أنها تضفي على سورة النور وتضفي على الأخلاق حياطا وسياجا أمنيا حتى لا تدك حصون هذا الجانب. ولهذا تأملوا في قول الحق تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين، أي موسى عليه الصلاة والسلام، وجد عليه أمة من الناس يسخون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تبتعدان عن الرجال، قال: ما خطبكما؟ لاحظوا أيها الأحبة الكرام أنهما تذودان، أي تبتعدان عن الرجال، وهذا يقتضي أن من جاء بعدهما يسقي قبلهما، فاغتفر إسقاط حقهما من السقي حتى لا تختلط النساء بالرجال. فأين الآن من ينادي بالاختلاط أيها الأحبة الكرام ويقول بأن الشارع لم يأتي ما يحرم ذلك، ويقسمون الاختلاط إلى اختلاط غير مقصود وغير مقصود إلى غير ذلك. تذودان، قال: ما خطبكما؟ هل أحد يدلني أيها الأحبة الكرام على كلمة ثانية تحدث بها موسى عليه الصلاة والسلام مع ابنة شعيب إلا هذه الكلمة؟ ما فيه. فقط لم يرد في السورة أن موسى عليه الصلاة والسلام أطال في الكلام مع الفتاتين ولم يتحدث معهما بمزيد كلام، وإنما اقتصر على قوله ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى يبتعد الرجال حتى لا يؤدي بنا السقي إلى الاغتراب، وأبونا شيخ كبير. هذا تعليل لسبب خروجهما. ولما كان السقي يحتاج إلى الفتاتين خرجتا جميعا، فكأنهما قالتا أن والدنا لا يستطيع أن يسقي، أبونا شيخ كبير، ولو كان يستطيع ذلك لما تجشمنا العناء وخرجنا. لماذا؟ لأن الأصل على رغم أنف من رفض ذلك وتهكم في ذلك هو قرار المرأة في بيتها. ولهذا قال الله تعالى في 3 آيات، قال وقرنا في بيوتكن لا تخرجوهن من بيوتهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن. لو لاحظنا لوجدنا أن الله تعالى أضاف البيت إلى المرأة في 3 آيات كلها، مع أن البيت من الذي يملكه في الغالب؟ الذي يملكه في الغالب هو الرجل، وإنما أضيف إلى المرأة، مع أن المعنى يستقيم لو أضيف إلى الرجل، لكن الله تعالى أضافه إلى المرأة. كل ذلك من أجل بيان شدة لصوق المرأة في بيتها. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، حتى قال ابن عباس وضعت يدها على رأسها من شدة حيائها. ولاحظ أن اللي أتته واحدة، لأن المقام هنا لا يقتضي أن تخرج الثنتين. السقي احتاج إلى خروجهما معا فخرجتا معا، لكن الحاجة هنا لا تقتضي أن تخرج كلاهما، فخرجت واحدة تلبية لمطلب والدها. قالت إن أبي، ما أضافت الخطاب إليها وهذا من الأدب، وإنما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه إيش؟ وقص عليه القصص. هناك سبحان الله في حديثه مع المرأتين قال ما خطبكما فقط، لما جاء إلى الرجل إلى شعيب ماذا قال؟ قال فقص عليه القصص، دليل على أنه كان عنده كلام، لكن ما رأى أنه يتحدث ويسب بالحديث مع المرأتين مع الفتاتين، وإنما أسهب بالحديث مع ماذا؟ مع والدهما. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هكذا أيها الأحبة الكرام، تتهادى آيات هذه السورة العظيمة بأسوارها 3 لترسم للأمة معالم الأخلاق الحميدة حتى لا ينزلق في مهاوي الردى، وذلك حينما يجعلون العقول القاصرة حاكمة في مثل هذه المسائل، وهذا ما عليه دعاة الاختلاط إلى كثرهم الله تعالى. فإن مبدأ الخلل عند دعاة الاختلاط معي هي تلك الأقيسة الفاسدة والآراء الفجة التي تجعل من الاختلاط تقدما وحضارة وتنمية، ومن الحشمة والحياء تخلفا ورجعية. طريقهم في ذلك التشويش على الصالحين والمصلحين ورميهم بأوصاف منفرة، إنهم أن يقولون أن هؤلاء الدعاة يريدون تعطيل مسيرة المجتمع، وأنهم أفراد شهوانيون لا يثقون في المرأة، يحاولون الوصاية عليها كأنها ناقصة الأهلية، وغير ذلك من الألفاظ التي يروجون من خلالها لأباطيلهم. حالهم كحال العرب إذا أرادوا تزويج فتاة قبيحة جعلوها بين جاريتين قبيحتين حتى يظهر حسنها. أيها الإخوة والأخوات، إن أحوج ما تحتاجه الأمة في هذه الفترة العصيبة من تاريخها، إذ أنها تحارب في عقائدها وتحارب في أخلاقها، أقول أحوج ما تكون الأمة أن تصدر عن علمائها الربانيين الذين نهلوا معايير القرآن والسنة، فهؤلاء لا غنى للأمة عنهم في جميع مناحي الحياة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى مبينا أثر العالم في بيئته وفي مجتمعه، وأن حاجة الأمة إليه حاجة ماسة، لأنهم من يبين للأمة أمر دينها قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى: ينبغي للمسلم ألا يسكن ببلد إلا وفيه طبيب يخبره بعلة بدنه وعالم يخبره بعلة قلبه، فلا غنى للمسلم عن هذين أبدا، لا بد أن يسكن في بلد فيه طبيب يخبره عن أمر بدنه، وفيه عالم يخبره عن أمر عن علة قلبه. ولا شك أن هذا يبين أثر العالم وحاجة الأمة إليه. ولهذا أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نقف موقف الند من دعاة الاختلاط، وأن نرتسم منهجنا وطريقنا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه كما قيل: إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. والمؤمل كذلك بالرجال أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في من ائتمنهم عليه، وذلك من خلال القوامة على محارمهم بأن يأطرونهن على الحق أطرا، وأن يردوهن إلى جادة الحق والصواب، وأن لا يسمحوا لمحارمهم بما يخدش أعراضهم وبما يخدش سمعتهم وبما يخدش شرفهم. ويجب عليهم أن يترسموا في ذلك خطى الكتاب والسنة، فإن فيهما خير عظيم لمن أخذ بهما وتمسك بهما. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتولانا برحمته، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحفظ على الأمة أخلاقها، وأن يحفظ عليها دينها، وأن يحفظ عليها أعراضها، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، ومن أراد بنا سوءا أن يشغله بنفسه، وأن يرد كيده في نحره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.